إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. في هذه الأيام الكريمة المباركة، أيام وليالي شهر ربيع الأول الذي كاد عقده أن ينفرط وكدنا أن نودعه، هو شهر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو شهر مولد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء فأضاء العالم كله بنوره، نشر الأمن والأمان والسلام، نشر الحرية، نشر الديمقراطية، نشر العدل في ربوع الأرض. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه برسالة خاتمة عالمية صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. فاستوجب ذلك إخوة الإيمان والإسلام أن يكون رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أحواله نموذجا تطبيقيا لصحيح الإسلام. ولا عجب في ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يلتزم منهج القرآن في علاقته مع ربه وعلاقته مع الناس كلهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم. لذلك إخوة الإيمان والإسلام، لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه اللحظات الكريمة من الليل لحظات تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات، فما أحوجنا في هذه اللحظات الكريمة إلى أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تائبين مستغفرين سائلينه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربي أنا خاطئ، أنا مذنب، أنا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبن أوصافه أوصافي. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة من الليل أن يطهر قلوبنا وأن يحصن فروجنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمورنا وأن يفرج كروبنا وأن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين، اللهم أمين. إخوة الإيمان، خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، مع أطيب الذكر، مع أحلى الكلم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قال الذين يظنون أنهم كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت فسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إخوة الإيمان والإسلام إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إنه القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يجعله لنا شفيعا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن المتدبر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان خير أسوة وقدوة في كل أحواله وأقواله وأفعاله، ومن ذلك إخوة الإيمان والإسلام صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته، فلقد كان صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا طيلة حياته حتى لقب بين قومه بالصادق الأمين قبل بعثته. لذلك يقول أمير الشعراء شوقي: لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قوم بمتهم. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هذه لحظات مباركة فيها تنزل الرحمات وفيها يستجيب المولى سبحانه وتعالى للدعوات. يا ربي يا ربي قد تبت فاغفر ذلتي كرما، وارحم بعفوك من أخطأ ومن ندم. لا عدت أفعل ما قد كنت أفعله عمري، فخذ بيدي يا خير من رحم. هذا مقام ظلوم خائف وجل، لم يظلم الناس لكن نفسه ظلما. فاصفح بعفوك عمن جاء معتذرا، واغفر ذنوب مسيء طالما اجترما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الحلال من الرزق وأن تبارك لنا فيه، ونسألك أن تباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. نسألك أن تحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظك، وأن تؤمنها بأمنك، وأن تسترها بسترك، وأن ترزقها برزقك. اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، يبشركم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الآن نضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال، وذلك حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، وذلك في الخامسة إلا 7 دقائق إن شاء الله تعالى، مع الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. سبحان من ملك الوجود، سبحان من ملك الوجود، بفضله دوما يجود، سبحان من خلق الورى وعلى الورى وعلى الورى ربي ودود. يا ربنا فيك الهدى، يا ربنا فيك الهدى، يا ربنا فيك الهدى، فامنن علينا، افض علينا قلبا يجود، فعظيم رزقك يرتجى، يا من ازال لنا القيود. اللهم احفظ مصرنا، واحفظ جيشنا، واحفظ أمننا ورئيسنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان الحبيب، فهلت الأقمار، ولد الحبيب، ولد الحبيب وتوالدت من بدر الأنوار. وتزينت للحسن كل جميلة وتزينت للحسن كل جميلة لما أتانا السيد المختار. وأبى النساء رضاعة لمحمد لليتمع عنه توارت الأنظار. وأبى النساء رضاعة لمحمد لليتمع عنه توارت الأنظار. إلا حليمة في الركاب تأخرت لم يبق إلا المصطفى المختار. رضيت وقالت باليتيم وسلمت رضيت وقالت باليتيم وسلمت فتنزلت في ركبها الأنوار. رضيت وقالت باليتيم وسلمت فتنزلت في ركبها الأنوار. فترى مطيتها تصير بصحة وحارت الأبصار. فترى مطيتها تسير بصحة والخير حل وحارت الأبصار والناس حول حليمة في دهشة ماذا جرى ماذا جرى ماذا جرى والناس حول حليمة في دهشة ماذا جرى ماذا جرى وعلى المطية حار وتكاثرت في بيتها خيراته وتكاثرت في بيتها خيراته وتكاثرت في بيتها خيراته نزلت بها وكأنها الأمطار

حتى أتاه اليقين. فصلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة المباركة التي بعدها يقام للصلاة، والتي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام وخطيب المسجد. الآن يتلو علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا

فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل آن وحين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واجبر كسرنا وسد ديننا وفرج همنا واحفظ بلادنا وأمن جندنا واحم حدودنا وصب علينا الخير صبا صبا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وصلاة بين الركن والمقام. اللهم رب المشعر الحرام أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام، وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآلهم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني وجمال أسعد، ولكم تحيات المهندسين من غرفة المراقبة الرئيسية كنترول الإذاعة خالد رمضان ومدحت سعد زغلول ولبيب عبد الهادي، ولكم تحيات زميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحياتي دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هو قد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للعشرين من شهر نوفمبر من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة بدأت من الآن لتستمر حتى الثامنة. كنتم في فترة إذاعية سابقة بصحبة الزميل عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. أسعد بصحبة حضراتكم معي من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت توفيق المعداوي، ولكم تحياتي وليد الحسيني من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان، نرجو أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من برامج وفقرات متضمنة قرآنا وسنة. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعل يا رب مصر واحة للأمن والأمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.